بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حارثة ابن وهب رضي الله تعالى عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. هذا الحديث عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ذكر صفات تمثل أهل النار وذكر صفات تمثل أهل الجنة، فلذلك هذا الحديث يشتمل على الترغيب والترهيب. ما كان من صفات لأهل الجنة أن الإنسان يجاهد نفسه على أن يتصف بهذه الصفات، وما كانت من صفات لأهل النار أن الإنسان يجاهد نفسه ليحذر هذه الصفات التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من صفات أهل النار. قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ ومثل هذا الخبر يتشوق إليه الإنسان المؤمن الموقن بلقاء الله، وإلا لو طغت الدنيا على قلب الإنسان مثل هذه الأخبار الغيبية لا يلتفت إليها، لأن هذا الإنسان صاحب حاضرة، يعني داير الحياة دين الليلة وخلاص. أما قضية تكلمه بالجنة وقيامة وبعدين، وهذا قد يكون من باب نظريا كل الناس يقول لك لا كلنا كذا، لكن في باب الواقع يدل على أن الاهتمام بالحاضرة عند الناس أغلى من هذا الغائب الذي هو موعود به الإنسان أو متوعد به. يظهر ذلك في أفعال الناس الآن في مكاسب في مصالح الدنيوية، يعني يقوم الواحد في الوقت المبكر ويسهر الليالي ويتحمل العناء والتعب والمشقة لأنه داير حاجة حاضرة. هذا الغائب الموعود به ينام الإنسان عنه ويغفل عنه ويفرط فيه ولا يلتفت إليه، فلذلك هذه الأمور تحتاج من العبد أن يكون عنده يقين بلقاء الله. قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. قال العلماء: كل ضعيف متضعف، أي أن هذا الإنسان ليس عنده اعتبار لنفسه، ولذلك لم يجعل لنفسه مقاما حتى يبحث عن المنازل العالية ويتطلع للمناصب ويتطلع للأماكن المرموقة والمقامات السامية، لأنه أصلا هو في نفسه ما يرى لنفسه أن يكون في مثل هذا المقام، ولذلك ليس عنده تطلع وليس عنده حب للظهور وأن يكون ظاهرا وأن يكون بارزا، ولذلك صفة التواضع وهضم النفس وعدم الاعتزاز بالنفس، فلذلك يحب أن يعيش حياته بعيدا عن أنه يكون إنسان إعلام أو إنسان مثلا في بروز وظهور ومتقدم على غيره، لا هذا ليس من شأنه. وجاءت في بعض الروايات في ضبط متضعف، أي في لفظ مضبوطة متضعف، أي لما يرى الناس من حال هذا الناس لا يلتفتون إليه، وقد يحتقره بعض الناس أنه أصلا ما عنده يعني اهتمام بمثل هذه الأمور، ولذلك الناس أيضا لا يلتفتون إليه. لكن قال ماذا؟ قال: لو أقسم على الله لأبره. هذا يدل على أن هذا الإنسان عنده اهتمام عظيم أن يكون يعني له شأن عند الله، يعني ما عنده اهتمام بأمر الدنيا، عنده اهتمام عظيم جدا أن يكون عنده منزلة ومقام عند الله. دليل هذه المنزلة والمقام عند الله قال عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره. وقال العلماء: لو أقسم، لو حلف يمينه، أي الأمر ده يقع الله يبره، ما يجعل يمينه يحنث فيها، الله يبره له ويوقع هذا الأمر، يوقعه الله. ولو حلف أن أمر لا يكون، الله جل وعلا لا يجعل هذا الأمر حتى يبر هذا الإنسان في يمينه ولا يحنث هذا الإنسان في يمينه. وهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا على نوعين من الناس. نوع من الناس يقسم على هذا الباب من باب ثقة بالله وإيمانه بالله وقوة تعلقه بالله جل وعلا، وعنده حسن ظن بالله جل وعلا. ونوع من الناس يفعل ذلك، وهذا محرم وجهل وقبيح، يفعل هذا لأنه شايف نفسه يستحق كده من الله، يستحق، مغرور، معجب بنفسه إنه أنا صاحب منزلة لابد عند الله، وأنا مثلي يستحق لو قسمت على الله، والله لازم يسوي لي الكلام ده. هذا جهل وهذا غرور وهذا حرام وباطل. لكن هذا لو أقسم على الله لأبره، وأصلا هذا يدل على منزلتي وقوة صلتي بالله. ولهذا هذا فيه تنبيه، لأنه بعض الأخلاق الفاضلة يتصف بها بعض الناس لكن ما عندهم صلة بالله، ما عندهم صلة. فإذا لا يمدح الإنسان بأخلاقه إذا كان مفرطا فيما بينه وبين الله، يمدح الإنسان على الأخلاق الفاضلة والشيء الطيب إذا كان عنده حسن صلة بالله تبارك وتعالى. ولذلك مثل هذه الأخلاق التي ذكرت، قال النبي عليه الصلاة والسلام في صاحبها: لو أقسم على الله لأبره، يدل على منزلتي عند الله ومقامه عند الله جل وعلا. ولو أقسم على الله جل وعلا أن أمرا يكون أو لا يكون، لأكرمه، لأوقع الله هذا الأمر أو لم يوقعه إكراما له من الله جل وعلا. وقد هذا قد حصل لبعض السلف من الصحابة وغيرهم، إنه أقسموا على الله وأبرهم الله تعالى، وكما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لو أقسم على الله لا أبره. قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ يعني هذه صفات الإنسان يبرأ منها، ويسأل الله جل وعلا أن لا يكون من أهلها، لأنها صفات مذمومة قبيحة ذميمة. قال: كل عتل جواظ مستكبر. قال العلماء: العتل الجافي قاسي القلب، إنسان ما عنده رحمة، يظهر من تصرفاته وأفعاله إنسان جاف، إنسان غليظ، إنسان قاسي القلب. ولذلك يعني هذه أخلاق من أسوأ الأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، ده بعيد عن الله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا وصف المؤمنين برحمة القلوب ولين القلوب، ويعني هذه التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فلذلك العتل هذا الجافي الغليظ القاسي. الجواظ ذكروا منه أنه الجموع المنوع، إنسان بمعنى يحب يجمع المال وبخيل في نفس الوقت، يحاول يكمل نفسه ويجمع، يجمع وبخل، يعني جمع بين سوء الأخلاق وسوء الفعال. قال: ومستكبر. وهذا أمر مذموم التكبر، فصله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الكبر بطل الحق وغمط الناس. يعني إنسان يتكبر عن الحق، يتكبر عن الحق ويتعالى على الحق ولا يقبل الحق ويرفضه ويرده ولا يقبله، وأيضا غمط الناس، يحتقر الناس ويزدري الناس ويتعالى على الناس ويترفع على الناس. هذه صفات أهل النار، وتلك صفات أهل الجنة. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الجنة ويعيدنا وإياكم من النار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.